وقوله الموبقات أي المهلكات، الموبقات أي المهلكات التي توبق أي تهلك صاحبها في دنياه وأخرى. وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها، تهلك صاحبها، ولا يترتب على فعله لها إلا الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. ولهذا سميت هذه الكبائر موبقات أي مهلكات لصاحبها في الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.